أحسن الله إليكم. هذا يسأل يقول: ما حكم تناول المرأة حبوب وقف الحيض لتتمكن من صوم رمضان كاملا؟ هذا لا بأس به إذا يعني لا يضر بالمرأة، هذا لا بأس به، ولو لم تستعمل ذلك هذا دم طبيعي ومن شأنه أن يخرج. وإذا حبس في جسد المرأة فقد يحصل منه أضرار، فلا شك يعني الأولى أن يترك، يعني يترك يخرج. لكن لو استعملت ذلك حتى يعني لا يكون عليها قضاء فهذا لا بأس به إذا لم يكن يضر بها.